لسنا نشاهد الأفلام، وليس ما يعرض ضربا من الخيال. هذا ما يحدث لإخواننا في الشام، طائرات التحالف والنظام النصيري من فوقهم، والروافض والملاحدة والمرتدون يهتكون أعراضهم ويقتلون أطفالهم. فقيض الله سبحانه لأهل السنة رجالا لا ينامون على ضيم، فتح الله على أيديهم الحواجز وحرروا المناطق، فاستشعر المسلمون قوله تعالى: